طبعا هذه قضية كثير من النساء يصلون ورجليهم مكشوفة، كثير من النساء يصلون وبعض الناس يقول لهم هذا ما في شيء، لا لا يعلموا بالمراحل أن ستر الرجلين أن جمهور العلم واجب عن عورة، فذهب بعض العلم بحيث الجماعة يقول أن الرجلين ليس من عورة، ولهذا بعض الناس يأخذ بهذا، لكن الصواب أنها عورة، إنما الوجه فقط، وكفان على الأرض أيضا في الصلاة ليس بعورة، وأما بدنها كل رأسها وجميع بدنها لا حتى الرجلين كلها عورة في الصلاة، لكن هذا عند جمهور العلم، بعضها لم يرى أن الرجلين ليست بعورة كأبي حنيفة رحمه الله جماعة، ولكن ينبغي للمرأة أن تسترهما أيضا لو صلت ورجلين مكشوفة، إن عادته أصلح وأحلى، إن عادته أصلح، إن عادته أصلح وأحلى. سمعنا يقول أن ما يمنح تصريح بالدعوة إلا من يحمل شهادة جامعية أو كذا، نعم جامعية أو دراسة العلماء زكي العلماء أنه صالح، ولو ولو ما مع شهادة جامعية، إذا كان زكاه العلماء ولا يعرف يتكلم ويحسن الكلام ويوثق به إذا سئل أبو أفتى لا بأس. نعم بالنسبة لكشف الوجه وليد للمرأة الصلاة واجب؟ هو بعد ذلك هو السنة هو الأفضل.